قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. في قلبك هذا إذا كان فيه ميل للكفار مودة لهم اقطعه، لا تدخل النار به. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه، وعادوكم وآذوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويويلكم ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، أعوذ بالله من سوء الخاتمة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فكيف إنسان يزعم أنه على الإسلام ويرجو الجنة ورضوان الله عز وجل ورضوانه من الله أكبر وقلبه فيه ميل للكفار، فيه مصانع الكفار، فيه مداهنة الكفار، يعظم الكفار ويشكك في كفرهم ويزعم أنهم مع الناس في الجنة بعد مع المؤمنين؟ كيف يكون هذا؟ أين الدين؟ أين مقتضى لا إله إلا الله؟ أتحدى أي واحد في المسجد هذا أنه يعرف أن فلان من الناس عدو لأبيه وأمه وضدهم الليل والنهار 24 ساعة، يحبه ولا ما يحبه؟ أيهم أحب عليك، أبوك وأمك ولا ربك جل وعلا؟ كفروا ويعاندون ويتظاهرون بالكفر ويكيدون للإسلام وأهله. والله الذي لا إله غيره ما صنع داعش ولا الحوثيين ولا غيرهم من فرق الضلال ولا القاعدة ولا الإخوان إلا هم الكفار، هؤلاء مصرحين هم بهذا ومعهم، والآن هم ضدنا هنا في البلد هذه ضدنا لهم سنين، أقل شيء 40 سنة يكيدون الليل والنهار، ولا يجي مندوب منهم إلا يصانع عدونا، تظاهر أنه معنا ويصانع عدونا أو يتعامل مكيالين. هم اللي جابوا لنا التفجير، وهم اللي جابوا لنا التكفير، وهم اللي شككوا أولادنا بدين الله جل وعلا، وهم الذين يأتوننا بكل سبيل ومن سبلهم الخطيرة الديمقراطية وكذا. كل حر حتى في الدين حر، اتركوه يعبد الشيطان أو يعبد الرحمن عندهم زرع. يقول قائلهم على لسانهم: كل دين مليحي، المسلم والمسيحي، ايش كيف؟ سبحان الله، هذا وبان وهذا تميع الذلة والهوان. أنت تعبد رب السماوات والأرض وتريد الكافر برب السماوات والأرض يصير مثلك؟ أو أنت تطامن له بعد؟ هذا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لكم ألحين اضطروهم إلى أضيق الطريق، ولو معنى هذا تظلمونهم، لكن إذا مشيتوا بالطريق وهو واسع فأنتم سبيلكم، لكن لو كان ضيق لا تخلونهم يتقدمونكم هم الطريق، لا يأخذون ساعة الطريق وهم كفار أعداء الله ذولا. ما في دين إلا بحب وبغض، الولاء والبراء قاعدة من قواعد الشرع. سبحان الله، يكفرون بربنا ويستهزئون بديننا ويكيدون لنا ويضللون أولادنا ويضللون نساءنا ويسعون في كل سبيل ضدنا ونحبهم. راجع إيمانك يا عبد الله، راجع إيمانك، لا تموت وانت مخدوع وانت كذا على غرور الشيطان. أيها الذين آمنوا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لو يعلم الإنسان العاقل أنه فيه بضعة لحم تميل للكفار وهو يقدر يقطعه ولا ضرر عليه يقطع، أعوذ بالله، جزء من النار هذا، ومع ذلك يتملقون الناس ومجالسهم وكذا كذا، سبحان الله، ويصفون المستمسك بدينه واللي على منهاج السلف الصالح بأنه متشدد، بأنه كذا، بأنه كذا، بأنه كذا، من الألقاب اللي يخترعونها وتخترع لهم، ولا يصفون الكفار بأنهم متشددون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما يصلح هذا، تبغض الكفار ديانة، تعبد الله بذلك، تتقرب الله بذلك أن يرضى عنك، لكن لا تظلمهم، لا تتعدى عليهم، وعاملهم حدود الشرع. انتبه لهذا. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأهم بالسلام، لكن إذا سلم عليك تسليم واضح بالألف واللام والسين واللام والمد والميم قل عليكم، وإن غمغم وقال كلام يحتمل بعد أنه يدعو عليك ويسبك قل وعليكم مثل كذا. وإذا قلت عليكم لأنه واضح أنه يسلم، معناه أن الله يهديكم الإسلام، أدعو الله أن الله يهديكم الإسلام، ولا ما تستهلون السلام. اسم الله أجل وأعظم من أن يلقى على الكافر. هل يلقى اسم الله على النفايات والنجاسات؟ هؤلاء أنجس ما فيهم قلوبهم، أنجس ما فيهم قلوبهم، أنجس ما فيهم عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم. والآن انظروا كيف السعي المضادة في الشرع، سواء في توامة الرجل على المرأة أو في ميراث المرأة أو في كذا أو في كذا أو في كذا، أهم شيء أنه حر، إن شاء يعبد الله وإن شاء عبد الشيطان. هل يستويان يعبدون مع الله غيره نحبهم؟ الله ما أدري، اللي يموت على هذا هل تطوره الأرض؟ تدرون أنه واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام ثم ارتد، ولما مات دفنوه فوجدوا الأرض قد لفظت، فدفنوه ثانية وأعمقوا له فوجدوا الأرض قد لفظت، ودفنوه ثالثة وأعمقوا له فوجدوا الأرض قد لفظت، فتركوه على وجه الأرض تأكله السباع. أعظم ذنب عصي الله به الكفر والشرك والإلحاد. هؤلاء هذين عندهم، هذه بضاعتهم، وهذه يصدرونها لنا، وهذه يفرضونها علينا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. استثنى الله فلان وفلان من هؤلاء؟ لا، هم أعداؤكم، أعداء الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يعني بسبب أنكم آمنتم بالله ربكم، إن كنتم خرجتم يعني هاجرتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، لا تسرون إليهم بالمودة، وش الوعيد؟ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بيش؟ بالسوء، ودوا من قلوبهم لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم، قراباتكم معهم إذا كان لكم قرابة أو شيء، ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، الله يفصل بينكم يوم القيامة، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة قدوة حسنة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في إبراهيم والذين معه، إبراهيم عليه السلام الذين معه، إذ قالوا لقومهم لأبيه وأقرب الناس إليه إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، هذه الملة الإبراهيمية، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى إيش؟ تعطونا أرضنا؟ لا، تردون لنا أموالنا؟ لا، تكفون أذاكم عنا؟ لا، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه السلام وهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهران المشركين، يعني إلا لحاجة، علاج ولا تجارة عارضة ولا مندوب دولة سياسة ولا مثل هذا. ويقول: لا يقبل الله من مسلم من عملا حتى يزايل المشركين، حتى يفارق المشركين. ويحدد يقول: لا تراءى ناراهما، لا تكون في أرض إذا شبيت نارك بالليل تشوف نار الكافر، لا تراءى ناراهما. والآن يتبجحون يتمدحون أنهم بين ظهران الكفار، واللي يخرج من عندنا كلب ذاهب مرتد عن دين الإسلام يتابعونها الناس ويصيروا هشتاج ويصيروا كذا، ومرتد يستهزئ بشعائر الملة وأحكام الملة ويتزين ويقول: انظروا كيف أنا وسويت وسويت وسويت، ولكن الله أبى إلا أن يذلهم. عاشوا هناك بغاية الذل والفقر والمهانة، الذل من الكلاب عندهم، ما قدروهم وهم مرتدين. فأقلوا عباد الله، افهموا دينكم، اعرفوا حق الله عليكم، أعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى أن تحبوه، أن تودوه، أن تحبوا من أحب، أن تعادوا من عادى، أن توالوا من والى، ولا الخطر كبير. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون خير منكم، يعني أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، اللهم نسألك فضلك، والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هؤلاء ولياكم، فإذا توليتم الكفار وصار بكم رحمة لهم وتصنعتم لهم ونفقتم معهم راجعوا إيمانكم، وإلا فالنار جعلها الله جل الله وإياكم منها منزل قبل الجنة، لن يدخل الجنة إلا من زحزح عن النار. اللهم زحزحنا عن النار، أبعدنا عن النار، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فعقيدة الولا والبر لا تموع من قلوبكم، لا تذوب، لا تذهب من أجل الدنيا من أجل الذل. أنتم أعزة والله لو كنتم في أقبية السجون وأنتم تعبدون الله وحده ولا شريك له. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هذا دين الله وهذا منهج السلف الصالح، منهج الصحابة رضي الله عنهم، خرجوا تركوا أموالهم وأولادهم فرارا بدينهم من الفتنة. وأنت تعرض دينك للفتنة لأوها سبب، حتى من الناس الآن بالإنترنت يتبعون مغنين ومطربين وسفلة ولهم شعبيات بين أبناء المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيها الآن سيل شبهات وأنهار إلحاد الآن تزف على الناس، الآن مثل مجاري البيارات الآن بهالإنترنت شكك المسلمين بهالليل وانتم والله ما تدرون ايش اللي يجري. وبدأوا يصرحون الآن بالاستهزاء بالشعائر واستثقال الدين واستثقال أهل الدين وكذا وكذا، ويتمنون لو خرجوا لأهل الكفر كأنهم في سجن والعياذ بالله. هذه حرب ذي، سبحان الله، ما في أصل من أصول الإسلام إلا هم ضده، اعرفوا هذا، ولا فيه لون من ألوان الكفر والإلحاد إلا هم ينشرونه، ولهم ميزانيات ومؤسسات تبذل أموال وتأتي بشتى الحيل والوسائل، إن استطاعوا بالحيل الناعمة ولا بالحرب. انظروا، والله ما أصاب الإسلام والمسلمين من 50 سنة أو 80 سنة إلا هو كيدهم، وهو اللي هم اللي أنشأوا صنائع لهم بين المسلمين، وهم اللي فرقوا جمع المسلمين، ولا يريدون الدولة في الإسلام تبقى قائمة، والله لا يريدون هذا. كفروا بما جاءكم من الحق، أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجوا الصحابة رضي الله عنهم، وأنتم أهون عليهم من هؤلاء. فهم حرب عليكم، لا تتوهمون، لا تفهمون الأمور غلط. ومثل ما رددت لكم، ترى كوننا نبغضهم ونعاديهم لا يقتضي أن نظلمهم، لا، نفي بعهدنا معهم ونحترم مواثيقنا إذا عقدناها معهم. ولهذا لو بيننا وبينهم ميثاق أنه ما بيننا وبينهم حرب 10 سنين 20 سنة أو مدة مفتوحة، إذا وجدنا قوة لقتالهم ننذرهم أول وننبذ عهدهم إليهم ونعطيهم مهلة. هذا شرع الله، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فنضربهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم لأنكم تعتدون يعني عليهم، لكن ما نحبهم، أعوذ بالله. يسبون الله عز وجل ليل نهار، ويكفرون بالله ليل نهار، ويسعون الكفر به ليل نهار، ويضادون أمر الله تعالى وشرعه وعباده ليل نهار، ويستحلون حرماتنا، ويسبون أموالنا، ويأخذون خيراتنا، وكل هذا منحبهم؟ لا والله، لا والله ما نحب، لكن ما نظلمهم. وإلا صار بيننا وبينهم عهد احترمناهم، وإذا دخلوا بلادنا بعهد احترمناهم حدودهم اللي تجعل بيننا وبينهم. جعل عمر رضي الله عنه في زمانه شعار لأهل الذمة، شعار يتبين به ذلهم وهوانهم، ومنعهم من يتشبهون بالمسلمين، ومنعهم منهم يظهرون شعائر ملتهم أو يجددون مباني عباداتهم أو كذا أو كذا. انظروا في السياسة العمرية كيف، سبحان الله. فإياكم والتميع، إياكم والتميع، سبحان الله. تحب الله وتحب عدو الله، والله إنك كاذب، والله إنك كاذب، والله لا يرضى الله منك بالدون، لا والله. ولله العزة، أنت عبد الله عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، والكفار أذل من المنافقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا أحق بالطريق منه، أنا عبد الله أمشي في أرضه وتقرب إليه بما يحب، وهو ولي سبحانه وتعالى، ما لي ولي سواه، وإنما أتولى من يتولاه الله. فولي الله ثم بعد الله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون. أما أن يتولى كافر، لا. وإذا توليت كافر والعياذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، فنراجع إيماننا، نراجع إيماننا، معناها أن قلوبنا مثلهم، عليها الران، طبع عليها. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه آية في الكفار، أول آية في الكفار، هذه في القرآن العظيم، مختوم على قلوبهم ما داموا على الكفر. لا يزول هذا الختم إلا بالإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله والاستقامة على ذلك. ثم ذكر الله عز وجل المنافقين محذرا من خطورتهم لشرهم وشؤمهم، ولأنهم أذناب للمنافقين في 13 آية، وأنزل سورة اسمها سورة المنافقون فيهم، وذكرهم في براءة وفي آل عمران وفي النساء المنافقين، في التوبة، في الأنفال، يحذر منهم لأنهم طابور خامس للكفار. والمنافقون هم الذين يستهزئون بشعائرنا الآن، يكتبون بالصحف وينشرون بوسائل التواصل، يزهدون بشعائر الملة وبالأحكام الملة، ويغرون الناس بالتمرد على الله جل وعلا وعلى دينه. هؤلاء المنافقون، ترى اقرأوا سورة براءة توه، سورة الأنفال، وانظروا فيها هذه أعمالهم. ولهذا سميت براءة الفاضحة المقشقشة، لأن فضحت المنافقين وهتكت أستارهم وبينت أسرارهم وجلتهم بوضوح لأهل الإسلام حتى يحذروهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. والآن يصير المرتد عن دينه له هاشتاج ويتابعونها المسلمون، مرتد فر من ديار الإسلام وراح ديار الكفر ويتبجح في ديار الكفر. كل يوم يطلع الناس بجديد من الردة والاستهزاء والسب والشتم والتمرد، علينا التمرد على الله تعالى وعلى دينه، ويصير هاشتاج بين المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. فانتبهوا لهذا. فبداءتنا الكافر بالسلام تحمل معنيين: الأول ود منا له بالقلب يعبر عنه السلام، والثاني إكرامه بالسلام تحية. لا تقول السلام، إن ابتدأك بالسلام قل عليك، عليك السلام. السلام الواضح بحروفه، إن كان يحتمل أو غمغم أو شيء أو غير لفظ السلام، لا لا تقول عليك. وقل عليك بعد إن يهديك الله، ما دمت كذا تسلم علينا فأنت برجع إن الله يهديك. انتبهوا لهذا الشيء. لكن لو احتجت لك معاملة عنده أو أنه رئيس شركة وأنت موظف الشركة، قل له مرحبا، صباح الخير، كذا كذا كذا، السلام اسم الله. لا، إذا لقيته على الكافر كأنك تجد اسم الله في النفايات أو في الحمام والعياذ بالله. السلام اسمه من أسماء الله، أفشوه بينكم، ما هو أهل أنه يلقى عليه اسم السلام. فينتبه لهذا، وهذه من عزة المسلم. ما هو من عزة المسلم أني أظلمه، لا، وله من عزة المسلم أني أقاتل بدون مبرر. ما قاتل الكافر أنا إلا تحت ولاية ولي الأمر، إذا دعان ولي الأمر لقتال الكفار أستجيب. ولي الأمر العام ما هو بيدعيني واحد من شذاذ الآفاق ومن قطاع الطرق يقول أنه جاهد جهاد مزعوم، مثل جهاد الإخوان ولا جهاد داعش ولا الحوثيين ولا الروافض حقين إيران ولا غيرهم. لا، هذا عدو الله ورسوله، هذا المنافق الأكبر. ذا وألقي عليها السلام، لا ما يستاهل، هذا يطلب الحذوة. يكرم اسم الله عز وجل يلقى عليهم، افهموا المعاني هذه، وهذه مقتضى الدين يا إخواني، ما هو تشدد ولا عنصرية، هذا مقتضى الدين، تشدد تمسك بالدين، عنصرية للإسلام بأمر الله عز وجل، بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، عمل بأمر الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أنتصر لنفسي ولا لي طمع في مال ولا لكذا ولا كذا، لا، أعبد الله بما تعبدني به، تعبدني الله ببغض الكافر أبغض، تعبدني بجهاد أجاهد أجاهد، وإذا قدرت إذا يسر الله الأمر تحت ولاية شرعية على منهج الإسلام، ما هي بولاية مدعات، لا، ولهم الخوارج المارقين من الإسلام اللي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون الأوثان، ورأيتموهم قتلوا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم باسم الجهاد، ولا قاتلوا الكفار، خسروا، ما هم بأهل لقتال الكفار. ولذا قال صلى الله عليه وسلم قتلاهم في النار وسماهم كلاب النار، الخوارج هؤلاء المهرقون، الدواعش والإخوان والقاعدة والحوثيين وأمثالهم ويكو حرام وكل هالعصابات الإجرامية، وآخرهم جهة احتلت بعض البلدان الإسلامية عليها. انتبهوا لهذا، لابد انتبه لهذا، هذا دين، هذا دين، وهذا حق الله عليكم، احذروا أن تلقون الله عز وجل بخلاف ما طلب منكم وشرع لكم. إياكم وإياكم، ترى هذا ردة، وتراه أقل أحوال النقص في الإسلام، وأقل أحواله إن اللي عصيت الله فيه من بدنك تعذب به يوم القيامة، تعذب به عقوبة لك. فإن كان دون الردة فأنت تعذب به لتطهيرك منه، من هذا العضو ذا، حتى تزول نجاسته. وإن كان ردة لا، فأنت من جثة جهنم، أكثر من الكفار. المرتد أكثر من الكفار، لأنه عرف الحق وكفر به. والمنافقون هم أغلظ المرتدين ردة، والروافض واللي مثلهم كذلك، والخوارج أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين ثم لا يرجعون إليه، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني ما بقي منهم أحد. قال هم شر قتلى تحت أديم السماء، وعلامتهم هم اللي يهيجون المظاهرات، وهم اللي يخرجون النساء للمظاهرات، وهم الذين يسقطون الدول ولا يقيمونها، وهم صنائع للكفار للتخريب بس. ترى ما يقيمون دولهم، ما يقيمون دولة ذات مؤسسات وذات خدمة للمسلمين أبدا. كلهم انظروهم والله في هذا القرن ما منهم أحد أقام دولة أبدا، عصابات ميليشيات كلها، وتتناحر وعلى حساب الإسلام وأهل الإسلام، وتنافق وتناغم الكفار ليل نهار. الله الله في دينكم، الله الله في نعمة الله عليكم، احمد والله يا جماعة، احمد والله على نعمة الله عليكم في أمن وفي أمان ولاية، ولله الحمد على منهج السنة والجماعة. كل ابن آدم خطا وخير الخطائين التوابون، وأمن وأمان وخير ورزق. دولة سلفية معروفة بالعالم كله، والله ما تبغى هذه الدولة التي سلفية عقلتها، ولا هي معصومة، لكن دولة الإسلام. ويسعون ليل نهار لعز الإسلام ولصيانة حرمات المسلمين. الإغاثة تنطلق من هالبلد لكل بلد الآن، تعرفون أنتم هذا، لا تنكرون، لا تجحدون نعمة الله عليكم. البركات نازلة في البلد، الخير نازل، الأمن مطمئن، الآن كذا كذا كذا كذا. لا تزهدون في بلدكم ولا في دولتكم وتناظرون الكفار تغازلونهم، والله ما عندهم إلا الشقاء والردة عن الإسلام. وانظروهم اللي فروا كأنهم فارين من سجن وجحيم، ناظروا ايش سووهم، آخر شيء عاشوا ذلة في الشوارع، لا عندهم عز الإسلام ولا كرمتهم البلدان اللي آوتهم، بس جعلتهم فتنة لشباب المسلمين وبنات المسلمين. احمد والله على نعمة الإسلام، احمد والله على الأمن والأمان، احمد والله على الدولة اللي تصونكم جنوده من يمين ويسار وليل ونهار، وكل يوم تدفع عنكم من الأرض ومن السماء. وين هذا يوجد؟ انظروا الدول اللي حولكم، أي واحدة تعجبكم؟ والله ما تعجبكم دول، وإذا أعجبتكم فأنتم أغبياء. احمد والله على النعمة، واشكروا الله على النعمة، وتعاونوا على البر والتقوى، واسألوا الله عز وجل من سويدة قلوبكم صلاح الدولة، صلاح الولاية، تسديد الولاية، تسديد الدولة، حفظ الدولة، عز الدولة، جيش أمن وجيش حرب وجيش اقتصاد وجيش كذا وجيش كذا، كل هذا موجود عندكم. الواحد ممكن يمشي في العالم كله مرفوع الرأس ويذل رأسه ويخنع، الغانية مغنية والمطرب وممثل وكذا وكذا ملحد، ترى هؤلاء اللي ينادون بالديمقراطية واللي يسمونها العدالة واللي يسمونها التغيير واللي يسمونها النهضة، كل هؤلاء منافقون، منافقون يريدون إسقاط هذه الدولة ويريدون التغرير بكم لتكونوا ضد دولتكم ولتكفروا نعمة الله عليكم حتى تبدل عليكم مثل ما بدلت على سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل انفجر السد عليهم وغرقوا، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثر وشيء من سدر قليل، شجر بري ما في خير. ذلك جزيناهم بماذا؟ بما شكروا؟ لا، بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ من كفر نعمة الله عليه فلا يلومن إلا نفسه. لا تكفروا نعمة الله عليك، لا تمردون على الله بانتهاك المحرمات وتعدي الحدود وتعطيل الفرائض وإعلان المعاصي والتعاطف مع كل عاصي وعلى كل كافر وكل منافق، ترى هذا كفر للنعمة. والله ما زالت النعمة قوم ورجعت عنه، رجعت إليه إلا ما شاء الله. احمدوا الله واشكروه، وادعوا للدولة من سويدة قلوبك من الله يعز بالإسلام ويأيده بالإسلام ويحفظها بالإسلام ويجعلها عز للإسلام وأهله وغيظ لأعداء الملة من كل طائف. ادعوا بظهر الغيب، والله لو رؤي القنوت اليوم لأجل هالغرض هذا ما هو كثير ترى، لأننا نواجه بلاء. هم اللي تسببوا في كورونا، وهم اللي تسببوا في كذا، وهم اللي تسببوا في كذا، والحرب قائمة علينا الآن. انظروا كيف تجينا المسيرات والطائرات وكذا وكذا، ليش تجي؟ إن عداوة هذا البلد وحسد لها على نعمة الله فيها التي أجلها الإسلام والتي منها كل نعمة أخرى. ما تعقلون هذا؟ ترسل لك المسيرات والطائرات في الحج في المكة المكرمة والعرفة وتدهنون ويتأمرون عليكم يمين ويسار بكل سك. انظروا فقط جانب واحد، حرب المخدرات كم يدخل عليكم؟ تدروا مئات الملايين تدخل عليكم. ليش؟ ليفسدوكم. فالمخدرات والديمقراطية والنهضة والتغيير والعدالة والدستورية وكلها ألقاب الواحد هو إزالة هالنعمة. أسقطوا حكومات يمين ويسار، أقاموا حكومات يتمنون الحكومات الظالمة الجائرة، يعني ولا لا؟ بالله عليك منظروا أي دولة تغبطونه، ولا أعز الله دولة إلا إذا كانت دولتنا وراه. انظروا عبرة هذه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يظهر دينه ويعلي كلمته على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن أهل الشر بجميع أنواعهم وفئاتهم في الحاضر والمستقبل كما حفظها الله في الماضي ولله الحمد. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسدد ولاة أمرنا ويأخذ بنواصيهم إلى الخير ويجعل مفاتيح خير ومغاليق شر وبركة على الإسلام وأهله، وأن ينصر بهم دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين، وأن يجعلها ذخرا ودرءا للإسلام وأهله في كل مكان. هذا حقهم علينا والله الذي لا إله غيره. إن اللي ما يدعو اليوم لولاة الأمر إنه غافل ومغفل وعنده كفر بالنعمة وله على أمن من إنه تزول من بين يديه. اعقلوا هذا وفهموه. هذه والله نصيحتي لنفسي ولكل من أحب، وأنتم من أحب من أحب، فانصحوا ادعوا من سويدة قلوبكم بالليل والنهار والسر والجهار، واذكروا الله على النعمة واعلنوا الشكر واعترفوا اننا بنعمه ما به احد اليوم على وجه الارض. والله ما به احد اليوم على وجه الارض نعمتكم. اشكروا نعمه الله، استمسكوا، فان الشكر به تثبت النعم وتستقر وتنمو وتزيد وتبارك، وبالكفر تزول فجاه. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يأتيكم رزقكم رغدا من كل مكان الآن ولا لا؟ قولوا كلمة الحق. فكفرت، احذروا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما يصنعون. مما كانوا يصنعون. انتبهوا لهذا. وإعلان المعاصي والمجاهرة بها وكونه ما تغير، هذه كلها ثغرات في بناء الدولة وفي مجتمع المسلمين، منها تدخل الشرور، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. ما قلت هذا أنا، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ما عوقبت الأمم إلا بكفر النعمة، وما عوقبت الأمم إلا بالمجاهرة بالكفر الأكبر وما دونه ووسائله والمؤدية إليه، وهذا اللي يزيل النعمة. وهذا معذرة من الله للناس، إن الله ما يعاقبهم حتى يظهرهم هذا، يظهر الكفر والسآمة من النعم والمنن والسعي بأنفسهم فيما يوجب زوالها من كبير أو صغير، عياذا بالله من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.